بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا مجلسنا 16 من عمدة الأحكام، نبدأه على بركة الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الصوت يتقطع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. أكمل. طيب، لا، في هذا الحديث قال: من باع نخلا، بس لو تغلق المايك، من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. طيب، التأبير بالنسبة للنخل، النخل يحتاج إلى تلقيح. النخيل، يعني أشجار التمر كما قد يقول العامة، فيها ذكور وإناث، فلا بد من أن تلقح بطريقة معينة. يوضع شيء من شجرة الذكر إلى الشجرة الأنثى لكي يخرج منها التمر يعني جيدا. فهذا الذي يسمى التأبير، ويفعل هذا في وقت معين من السنة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع. إذن أنا عندي مزرعة نخيل وقد أبرتها، بالتالي إذا بعتك هذه المزرعة، إذا لم نتفق على شيء، فالأصل أن الثمر لي. عندما ينضج آتي ويعني أجني هذا الثمر، وليس لك منه شيء إلا أن يشترط المبتاع. إيش يعني المبتاع؟ يعني المشتري. بائع معروفة، مبتاع يعني مشتري، وشاري يعني بائع، ومشتري معروفة. فكلمة باع واشترى هذه يعني إذا تغير لفظها تغير معناها. إلا أن يشترط المبتاع، يعني المشتري يقول: أنا سأشتري النخيل بثمره. فعند ذلك يجوز أن يكون هذا البيع بهذه الطريقة. قال: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. طيب، أنا عندي عبد وأريد أن أبيعه، ما المقصود هنا بماله؟ لأن يعني علماء اختلفوا، هل يكون للعبد مالا أم لا. العبد معروف هو الرقيق، هل يجوز له أن يتملك مالا؟ هنا فيها خلاف. مالك يرى أنه يجوز أن يتملك، ومن أدلته هذا الدليل. طيب، كيف يكون ماله للذي باعه؟ هو ما يتملك مالا أساسا. فلهذا يعني طبعا الجمهور يقولون المال هنا إما أن يقصد الأشياء التي بحوزته، بمعنى لباسه، نعله، أنا أعطيه شيء معين، يعني أعطيه مصروف جيب أو ما شابه ذلك، هذا هو المقصود. ولهذا عندما بعته بقي هذا الشيء لي، لأنني أنا الذي اشتريته وهو لا يتملك. وهذا يقوي بهذا المعنى، هذا قوى قول الجمهور. حتى بغير هذا المعنى، عندما يكون مال العبد للذي باعه، فإذا العبد لا يتملك ملكية مستقلة، وإنما هي ملكية بمعنى أنها بحوزته، لا بمعنى أنه هو المالك لهذا المال. مالك يقول، أو لمالك أن يستدل بهذا الحديث بغير ما يستدل به الجمهور، فيقول: لا، هو العبد تملك، لكن أنا مالك العبد، لما بعت العبد من حقي أن آخذ ملكه هذا، لأن أنا بعت عبد فقط، ما بعت عبد مع أغراض العبد، وأغراض العبد هذه كانت بحوزته وبملكه لما كان عندي، بسبب كونه عندي تملك هذه الأشياء. فأنا بعت عبد بعشر دراهم، طيب هو في عنده أشياء قيمتها 10 دراهم، فهذا اشترى العبد وأخذ أيضا الأشياء تبع العبد. طبعا هذا كلام يعني مستبعد، عرفت؟ لكن الواضح أن الملكية، ملكية العبد هنا هي ملكية يعني بمعنى أن الأمر بحوزته، لا بمعنى أنه ملك له ملكية كاملة. نعم. يعني أصبح جيد إلا أن يشترط المبتدأ. إيه، إذا اشترط المبتاع يعني المشتري اشترط أن يكون هذا أخذ العبد مع أغراضه، فعند ذلك يجوز. كان في المسجد السابق المخابرة توقفنا عندها. صحيح. مرت معنا المخابرة فنسيت أن أشرحها. طيب، المخابرة وهي تسمى أيضا مزارعة، معناها أنا عندي أرض وأنت فلاح، أنا مالي بالفلاحة أو مشغول عن الفلاحة وما شابه ذلك، فقلت لك أنت تأتي وتزرع هذه الأرض ولك من المحصول قسم ولي قسم، فهذه هي المخابرة. واختلفوا على أي أساس سميت بالمخابرة، والذي أميل إليه أنها مشتقة من الخبرة، يعني أنت خبير بالزراعة، أنا ماني خبير بالزراعة، فجئت بك كونك خبير بالزراعة لتزرع لي هذه الأرض، لن أعطيك مالا مقابل هذا العمل، مثلا أعطيك أجرة شهرية ولا لا، لا، المحصول تأخذ قسم منه. والمخابرة نوعان، نوع منهي عنه ونوع جائز. النوع المنهي عنه، مثلا أنا عندي أرض فأقول للفلاح أنت لك هذه الأشجار التي في هذه الجهة، أحط له حد، هذه الأشجار ثمارها لك والباقي ثمارها لي، هذا لا يجوز. ومن العلل التي يعني ذكرها أهل العلم في هذا لماذا لا يجوز، أولا قد لسبب قدري تثمر هذه الأشجار التي أنا أعطيتها، يعني هي من نصيب الفلاح، قد تثمر أكثر من ثمر أشجاري، فآتي أنا وأرى أشجار الفلاح ما شاء الله مثمرة جدا وأثماري أو أشجاري ثمرها أقل، فأشك أن الفلاح مثلا وضع السماد أكثر عنده وسقى ثماره أكثر وما شابه ذلك. وقد تثمر التي لي والتي للفلاح لا تثمر كثيرا، فالفلاح يعني يرى جهده وتعبه كذا، بالأخير ما أثمرت كثيرا والتي لي أثمرت، فمن باب العدل أتفق مع الفلاح بجزء مشاع، بمعنى الثمر محصول الأرض كاملا لي 70% ولك 30، أو لي 30 لك 70، لي 50 لك 50، بحسب الاتفاق، فهذا جائز. نعم، وهذه التي تسمى بالمخابرة أو تسمى أيضا بالمزارعة. في شيء شبيه بها اللي هو المساقاة، وبعض أهل العلم أدخلها قال هي مثل بعض مثل المخابرة والمزارعة، وبعض أهل العلم قال لا، المساقاة هو فقط يسقي الشخص، هذا فقط يسقي وليس يزرع ويهتم بالمحصول ويحط سماد وكذا، فهذه يعني أيضا حكمها كحكم المخابرة، والله أعلم. الصوت يتقطع، الصوت غير جيد. الآن جيد؟ لعله أحسن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. هنا بالنسبة لبيع الطعام، وبشكل عام يعني هذه تدخل في بيوع أخرى غير بيع الطعام، لا يجوز أن أبيعك هذا الطعام حتى أستوفيه أو حتى أقبضه، أو حتى أقبضه وافيا، يعني قبضته قبضا كاملا، بعد ذلك يجوز أن أبيعه لك. طبعا سيأتي معنا في بيع السلم ما يتعلق بهذا الباب، لكن على العموم كقاعدة لا بد من أنني إذا أردت أن أبيع شيئا لا بد من أن أتملكه، لا بد من أن أقبضه قبل أن أبيعه. نعم. الله عليك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع الله عمل يتقطع الله يتقطع ورسوله. يتقطع غير المفهوم. طيب صحابي تقول، طيب هكذا جيد. إن شاء الله. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم، ذكر هنا بالإفراد ولم يذكر بالجمع، ما قال إن الله ورسوله حرما. طيب لماذا؟ ذلك لبيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحرم استقلالا، لأنه لو قال حرما إذن الله حرم والرسول حرم، فالرسول عليه الصلاة والسلام له تحريم خاص مستقل عن التحريم الذي جاء من عند الله، والواقع غير ذلك، بل الله حرم والرسول بلغ، فإن الله ورسوله حرم. وهذه من الألفاظ التي لا بد من أن نتدبر بها، لأن أيضا يبنى عليها أشياء، مثل لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها، ولم يقل عليهما بالنواجذ. فإذا سنة النبي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، سنة الخلفاء تبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سنة الخلفاء الراشدين هي فهم لسنة النبي، هي توفيق من الله سبحانه وتعالى للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستنباط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليست سنة مستقلة، وإلا لقال عضوا عليهما. طيب، فهنا قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، إذن هذه أشياء بيعها لا يجوز. طيب، الخمر بعض الناس اليوم يعملوا في بعض البلاد التي هي ليست مسلمة، ويقول لا بأس أن أعمل بسوبر ماركت يبيع الخمر، وأساسا الذين يشترونه ليسوا بمسلمين، فهم داخلين جهنم داخلين، فما المانع أن أبيعه؟ بيعه حرام، بل حتى حمله حرام، فترتيبه على الرفوف هذا حرام عليه، سواء كان ذلك داخل أهل النار ولا ما داخل أهل النار. فهذه مسألة. إذن بيع الخمر لا يجوز. والميتة، الميتة هي الحيوان الذي مات دون أن يذكى، يعني دون أن يذبح ذبحا شرعيا. والخنزير، طب ليش فرق بين الخنزير والميتة؟ لأن الخنزير قد يذبحه إنسان ويظن أنه صار حلالا، فلا يجوز. لا، طيب حتى في حياة الخنزير حرام؟ نعم، حتى في حياته. الحيوانات الأخرى يجوز بيعها ما عدا الكلب يعني، وكذلك الهر. أما بالنسبة للخنزير كذلك فإنه يحرم بيعه حيا أو ميتا. طيب، الأصنام، الأصنام التي تعبد، التي صنعت لتعبد، هذا معنى الأصنام، فهذه يحرم بيعها. هل يجوز لو أن إنسانا وجد صنما من ذهب في بيته، إذا وجده في بيته فهو يمتلكه، ليست الحكومة التي تتملكه، بغض النظر قوانين دول ما لي علاقة فيها، أنا أحكي الأمر الشرعي، لأن دول تقول إذا وجدت ولو في بيتك فنحن الذين نأخذه، أنت لك ما فوق الأرض فقط، في الشريعة لا، أنت الذي تأخذه. طيب، وجد هذا الصنم المصنوع من ذهب، هل يجوز له أن يبيعه؟ إذا قلنا الحديث يقول لا يجوز لك أن تبيع الصنم. طيب، ما هو من ذهب، بدي أكبه يعني ولا إيش أعمل فيه؟ ولا نروح نعرضه بالمتاحف نعرض فيها أصنام نتفاخر بأن أجدادنا كانوا يعبدونها، ماذا نفعل فيه؟ فهنا قال العلماء هو محرم بيعه عندما كان صنما، لكن إذا طمسته عندما أذبته فما عاد صنما فالعلة التي حرم بيع هذا الذهب لأجلها زالت، الصنمية زالت، عاد ذهبا عادي، جاز للإنسان أن يبيعه. طيب، فهنا لما ذكر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ هو حرم عليهم بيع الميتة، فقال قالوا له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ ترى أحيانا الحيوان لما يموت الشحم الموجود فيه نحن ما راح ناكله، لكن ممكن نستفيد منه، فإنه يطلى بها السفن. السفينة مصنوعة من خشب، الخشب لما يوضع في الماء يشرب الماء، سيبقى طافٍ على الماء وكذا، لكن راح يشرب الماء، وممكن يصير فيه سوس ويصير هش، يعني السفينة ستخرب بسبب هذا الماء، لن تبقى طويلة. فماذا يفعلون فيها؟ يدهنونها بهذا الشحم، فالشحم عندما يشربه طبعا بعد أن يذاب هذا الشحم يدهنون به السفينة، فعندما يشرب الخشب هذا الشحم يصبح هناك عازل بين الخشب والماء، فالخشب لا يشرب الماء. فقالوا يعني إذن نحن نستخدمها بهذا، ويستصبح بها الناس. إيش يعني يستصبحون؟ الاستصباح هو إشعال المصباح، فالشحم يستخدم مثل الشمع، لأن جيب شحمة من أي حيوان، شحم حيوان، وضع فتيل أو خيط يعني فيه واشعله، ستجد أنه كالشمع تماما. فقالوا يعني أنه هذه ممكن نستفيد منها بهذه الطريقة، فأيضا يحرم علينا ذلك؟ فقال: لا، هو حرام، طالما أن الله حرمه ما تأتي وتقول لكن ولكن، لكن هذه ما تقال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه، يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه. إذن هذا الفعل هو حيلة، وهذه الحيلة ليست لنا نحن المسلمين، وإنما هي لأولئك القوم الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى، فلا تفعلوا فعلهم. هنا في مسألة أنا لابد من أن أنبه إليها: هل يحرم الاستعمال؟ هل هو حرم عليهم الاستعمال أم حرم عليهم البيع؟ وهذه قد يخلط فيها بعض الناس. الحديث في بدايته حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، هذا جزء من الميتة، إذن يحرم بيعه. ما تأتي أنت إلى الميتة وتروح تبيع الشحم تبعها للناس، تستخرجه بالطريقة اللي يعني الشحم بدك تذوبه عشان تستعمله للسفينة ولا تستصبح به. فأنت تروح تجمع من الحيوانات الميتة ومن البرية وكذا وتروح تبيعه للناس. فهو قال حتى هذا ما يجوز بيعه، لكن أنت بنفسك وجدت ميتة، هل يجوز أن تستفيد منها بشيء؟ نعم. والدليل أولا أن الحديث لا يشمل ذلك، الحديث يتكلم عن البيع. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ميتة فقال: هل انتفعتم بإهابها اللي هو جلدها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الدباغ، الدباغ يضعون مواد على جلد الميتة فلكي يصبح ممكن الاستعمال، يضعونه على الأرض، بقى يلبسونه معاطف ولا كذا، فيجوز هذه الميتة، يجوز للإنسان أن يأخذ جلدها ويدبغه ويستعمله، كذلك إذن يجوز له يستعمل الشحم في طلاء السفن وما شابه ذلك. عرفنا؟ إلا أن المحرم هنا البيع، ونستفيد من هذا أيضا إبطال الحيل، لأن أناسا من المتفقهة أباحوا الحيل وصنفوا فيها كتبا، وهذا خلاف لمنهاج أهل الحديث الذي استمدوه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب السلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسفكون في الثماق السنة والسنتين والثلاث. والله الصوت رجع يتقطع، فلو أن أحدا آخر يقرأ يكمل الآخر حسن. طيب أكملها إن شاء الله. باب السلام. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. طبعا هذا يسمى السلف ويسمى السلم، وفي بعض الروايات من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم. طبعا سمي السلم لأنك ستسلم مالا لغيرك، وسمي السلف لأنك ستسلف هذه القيمة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، كان في مكة. مكة ليسوا أهل زرع، المدينة أهل زرع، مدينة الزرع فيها أكثر. مكة شغلهم تجارة، عندهم زرع أكيد كالباقي لكن ليس هو شغلهم الأساسي، إنما المدينة لا، شغلهم زرع. فلما جاء إلى المدينة وجد التعاملات التجارية التي تتعلق في الزرع، منها السلم. هذا ما معنى السلم؟ أنا عندي مال وأنت فلاح، عندك أرض، أرضك هذه تحتاج إلى مال، تحتاج أن تشتري أنت السماد، وتحتاج أن تشتري البذر، وأحيانا السقاية تحتاج لها مال، وتحتاج مثلا أحيانا بقرة لكي تحرس لك الأرض وما شابه ذلك. ففي احتياجات، أنت ما كيف بدك تزرع، في احتياجات وما عندك هذا المال. فتأتي إلي، أنا عندي مال، تقول لي أعطيني المبلغ الفلاني، وعندما يأتي الثمر فأنا سأعطيك من ثماري هذه الشيء المعين هذا. فأنا بالنسبة لي الجيد، لأن أكيد ما راح أشتريه بسعر السوق. يعني مثلا أنت تبيعني طن من الحنطة من القمح، مثلا سعر الطن هذا 10,000 دولار. لما تأتي أنت قبل الموسم وقبل كذا، أنا أشتري منك 8,000، فأنا كسبان وأنت كسبان، إنه أنت الآن عجلت لك النقود حتى تزرع. بيع السلم هذا مهم جدا، لأن له تطبيق معاصر سأذكره بعد قليل إن شاء الله. فهذا جائز، سنة سنتين ممكن. أنت أرضك تحتاج استصلاح كبير، أو ممكن بدك تشتري لك بقرتين وآلة حرث وما بعرف إيش، هذه تحتاج إلى مبالغ. ممكن أنت عندك بقرة تحتاج مبلغ أقل، فقط ثمن البذور، لا أنت ممكن تحتاج أكثر. فتقول لي الموسم هذا بدي أعطيك طن، والموسم الثاني بدي أعطيك طن، والموسم الثالث بدي أعطيك طن، فتأخذ مبلغ كبير. أنا عندي هذا المبلغ أعطيك. فهذا معنى بيع السلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه، لكن أعطاهم ضابط: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن نحن قلنا في القواعد في الدرس الماضي: البيوع المنهي عنها إذا كان فيها غرر فهذا منهي عنه. فالآن أنت ستقول لي أعطيني 8,000 دولار وأنا في آخر الموسم سأعطيك نصف الموسم. طيب أنا كيف بدي أعرف موسمك كم يطلع؟ كيف بدي أحسبها أنه أنا يعني هذا توفي معي ولا لا؟ فعند ذلك لا، هذا ما يجوز. طيب سأعطيك طن، تمام، طن أعرف سعره، في الموسم يكون سعره 10,000، أنت بدك تبيعني إياه 8,000، أنا كسبان، أهلا وسهلا. ممكن أنا أقول أنا بالعادة أجيب الطن ب8,000، فطن ونص تعطيني، هكذا أنا أعرف. فلا بد من كيل معلوم ووزن معلوم. طبعا الوزن غير الكيل، الطن 1 طن اللي هو 1000 كيلو هو وزن، الكيل اللي يقدر بالصاع. مثلا تقول لي 500 شوال مثلا، الشوال طبعا هو عادة الآن يزينوه زي بالميزان، يعني يكون 20 كيلو ولا كذا، لكن يعني أو 50 برميل، تعبي لي 50 برميل. البرميل وحدة قياس حجم وليست وحدة قياس وزن. الكيل هو ما يقاس حجما ولا يقاس وزنا، أما الوزن معروف. فإذا لابد من كيل معلوم ووزن معلوم، كلاهما لا، إما كيل أو وزن، يعني إما تقول لي برميل أو تقول لي مثلا كذا كيلو. عرفت؟ لأن الواو أحيانا تأتي بمعنى التخيير ولا تأتي بمعنى الاشتراك. إلى أجل معلوم، فأنت تقول لي على الموسم، طيب أنا ما أعرف إمتى الموسم، تقول لي مثلا الشهر الخامس، الشهر السادس، شهر كذا، خلاص أنا أعرف متى الموسم. فما أجي قبل الموسم أو قبل ما يعني أول ما يطلع الموسم وأنت لسه ما جنيت الثمار وكذا، أقول لك أطالبك أو ما شابه ذلك، أو أنت تأخر يعني تروح تبيع لك شهرين ثلاثة من الموسم بعدين تجيب لي، لا بدنا نحدد. طيب تطبيقات معاصرة تتعلق بهذا، أنا شركة بناء عندي رأس مال، لكن أنا بدي أعمل بناية، رأس مالي ما يكفي هذه البناية، فأتي إليك أقول أنا هذا البناء سيكون فيه أربع طوابق، كل طابق فيه شقتين، الشقة حجمها كذا، فيها الغرف، هذا المخطط سأبنيه على الشارع الفلاني وكذا إلى آخره، وصفته لك وصفا دقيقا وسأبيعك إياه بالسعر الفلاني على أن تدفع لي الآن. أنت تحسبها تقول إذا تمت البناء سيكون سعره أغلى، لا أدفع لك الآن، هذا يدخل في بيع السلم وهو جائز طالما أن بقى هنا في البيت ما عندي كيل معلومة ووزن معلومة، لكن عندي مخطط وعندي أشياء هذه التي يعرفها الناس، مكان البيت، أي طابق، شكل البيت، سيكون مثلا مع تشطيب اللي هو يعني دهان وبلاط وما شابه ذلك ولا بدون، فيكون في تفاصيل للتسليم، وصف دقيق لهذا الذي سيسلم، عند ذلك يجوز أن نبيعه بيع سلم، أدفع لك ثمنه ولا أدفع لك ثمنه هذا تقسيط على 10 سنوات مثلا، مثل ما يعملوا الجمعيات السكنية في دول كثيرة عندهم هذا النوع، فهذا كله جائز. التصنيع، أنا أذهب مثلا عندي 1,000,000 وأذهب إلى شركة سيارات أقول لهم بدي سيارة ب1,000,000 لكن بدي إياها بالشكل الفلاني، بدي إياها تخدمني أصحاب المصانع مثلا يذهبون إلى شركة سيمنز، ولا واحد عنده مستشفى يذهب إلى شركة سيمنز، شركة سامسونج ولا كذا هذه الشركات، ويقول صنع لي الجهاز الفلاني، يصنعوا له إياه بالشكل الذي هو يريده، لكن هو سيدفع لهم مباشر يعني مباشر أو تقسيط بحسب الاتفاق، فهذا كله يدخل في بيع السلم وهو جائز بهذا القيد، أن يكون هناك وصف للسلعة وصفا دقيقا مع تاريخ محدد للتسليم. الآن نأتي إلى مسألة الدروب شيبينج، وهي مسألة منتشرة جدا اليوم، وكل يوم نسأل عنها تقريبا. طبعا في عندي هذا الحديث في ظاهريا قد يعارض حديثا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لم تملك أو ما لا تملك، إذا شيء أنا لا أملكه لا يجوز لي أن أبيعه. في بيع السلم أنا بعتك طن من الحنطة، هذه ما أملكها، أنا لسه ما زرعت أساسا، أو بعتك بيتا أنا لسه ما بنيته، عرفت؟ كيف يتفق هذا مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما لا تملك؟ قال أهل العلم لا تبع ما لا تملك إذا كان شيئا معينا، بمعنى أخي عنده سيارة، جيت أنت والله ما شاء الله السيارة جميلة تبيع، أقول لك أنا وليس أخي، أنا الذي أقول بعتك، حط 100,000، هذه 100,000 سيارة صارت لك، أروح أخذ مفتاحها من أخوي أقول له بعت لك السيارة، هل هذا يجوز؟ لا لا يجوز، إلا إذا كنت وكيلا عن أخي، نعم يعني أخي وكلني ببيع السيارة، هذه مسألة أخرى، هذا جائز بالاتفاق بدون شك، لكن شيء مو لي أقول والله أنا راح أمون على صاحبه خلاص بعته، هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما لا أملك. فإذا بيع ما لا يملك الإنسان محرم إذا كان شيئا محددا، شيء بعينه، دابة معينة، عبد معين، شقة معينة، إذا لا أملك أنا لا يجوز لي أن أبيعها إلا إذا كنت وكيلا عن صاحبها، صرت بمثابتي، صرت وكأني أنا مالك، لي حرية التصرف. فإذا لا تعارض أبدا بين الحديثين، بين حديث بيع السلم أو بين حكم بيع السلم وبين ما لا يملك الإنسان. نأتي للدروب شيبينج. الدروب شيبينج ما هو؟ في عندي بضاعة في شركة صينية، فآتي أنا عندي حساب على أمازون أو عندي حساب على إي باي أو عندي حساب على موقع آخر، وأعرض هذه القطعة التي عند الشركة الصينية، أعرضها للبيع، فيأتي الزبون سيشتريها مني من خلال أمازون. أنا ما أملكها، سأذهب إلى الشركة الصينية أشتريها من الشركة الصينية وأشحن له إياها، أحط عنوانه هم يشحنونها له. هذا اسمه دروب شيبينج، وكثير من الناس يشتغلون به. طيب، هل هذا يدخل في بيع ما لا يملك الإنسان ولا في بيع السلم؟ ننظر، هل هذه السلعة الشخص اشتراها بعينها أم اشتراها بوصفها؟ يعني الشركة لما تكون حاطت لك صورة كاسة وتبيعك إياها بيورو، أنت تشتري الكاسة اللي صورت ولا أنت تعرف أن هذه الصورة كمثال للكاسة وستشتري كاسة مثلها؟ لا، أنا بدي أشتري كاسة مثلها، لكن هذا الشكل اللي بدي أحصل عليه. فإذا أنا ما اشتريت شيء معين وإنما اشتريت شيء بوصفه، فإذا هذا لا يدخل في بيع ما لا أملك. جيد، هذا أولا. ثانيا لا، هذا ابتداء أنني ما بعت شيئا، صاحب الدروب شيبينج ما باع شيئا لا يملكه، وإنما باع موصوفا، كما يقول الفقهاء باع موصوفا في الذمة، أعطاه وصف كامل. لكن هنا في مسألة الدروب شيبينج لابد من بعض القيود. القيد الأول ألا يغش، قلنا كل بيع فيه غش حرام. طيب، أنا الآن مثلا في دولة من الدول، لنفترض دولة بريطانيا، إذا اشتريت هذه السلعة من الصين تحتاج 15 يوم لكي تصل إلي، وإذا اشتريتها من موقع بريطاني سيصل إلي خلال يومين، فأنا بدي إياه يصل لي خلال يومين، فأشتري من الموقع البريطاني أتفاجأ بأنه سيصلني بعد 15 يوم. طيب، أنت بهذه الحالة غششتني وما دخلت في السلم. ليش؟ لأن ما كان الأجل معلوما، فما دخلت في السلم الجائز. فإذا لابد من وضع تاريخ التسليم. هل يجوز أن أضع تاريخ تسليم من إلى، يعني من 15 إلى 20 يوم؟ تاريخ التسليم من 15 إلى 20 يوم جائز، هذا جائز، هذا أولا. ثانيا لابد من أن أضمن أن الشركة التي سأأخذ منها البضاعة متوفر عندها هذه القطعة التي سأبيعها أنا، فإذا تحقق هذا جاز لي. ماشي، هذا القيد والله أعلم. وكنت قبل يعني أرى أن يشترط، يعني اشتراط الإيضاح، أن توضح للناس أنك لا تمتلك هذه السلعة، وقد لا يكون هذا شرطا، ولكن من باب الأمانة قد يقول الإنسان ذلك من باب الإيضاح حتى لا يدخل في شيء بعيد، لكن إذا لم يوضح ما أرى أن البيع فاسد، والله أعلم. نعم، باب الشروط في البيع. بدي بس أنبه تنبيه بعيد عن الحكم الشرعي، من حيث الواقع شغلة الدروب شيبينج قد تكون مربحة، لكن بعض الناس يخدعون، يعني يقول لك تعال أعمل لك دورة في مسألة الدروب شيبينج وما شابه ذلك. أنت اللي تدفعه بالدورة ما راح تطالعه، تدفع لك هي، ما تحتاج دورة ولا شيء، بدك تعرف كيف تفتح حساب ببعض المواقع، وبدك تعرف كيف تجيب هذه، يعني شيء تتعلمه بيوم واحد. القضية قضية كيف تسوق لهذه السلعة، وكيف يعني تعرف مواعيد التسليم وأسعار البيع وكذا، وكيف تحصلها، هذه هي اللي تحتاج تتعلمها، ما تحتاج دورات ناس ينصبوا عليك. المسألة الثانية اللي يقول لك بدي أفتح لك متجر لموقع إلك وما شابه ذلك، هذا إنسان يعني يتكلم يغرد بعيدا، لأنك لما تفتح متجر لوحدك الناس ما راح تتنشط للشراء منك. أنا عندما أرى موقعا جديدا يبيعني سلعة سأفكر 50 مرة قبل ما أشتري منه. ليش؟ يعني أنا ماني واثق، ممكن أدخل بطاقة الفيزا لعنده يسرق لحسابي، ممكن ما يبعث لي شيء. وفي مواقع تفعل هذا. فأنت لما بدك تفتح متجر لوحدك بدك تحسب حساب أنه الزبون ما راح يثق فيك. فممكن أنت من خلال المواقع الكبرى تفتح كبائع في هذه المواقع الكبرى مثل مواقع معروفة أمازون أوتو وكذا، يعني هذا من الممكن أن تفعله إذا كنت تريد أن تفعل هذا الأمر. وعليك أن تعرف أن هناك يوجد تنافسية عالية، ويعني لكن من باب النصيحة، يعني لأن كثير ما أرى هناك من يقول تعال تعلم عندي الدروب شيبينج. ما تحتاج تتعلم الدروب شيبينج، ما تحتاج دورة، تحتاج يوم 5 ساعات. أنا أحكي بحكمي أنني درست التسويق الإلكتروني في الجامعة أيام، يعني قبل ما ندرس الشريعة درست في إدارة الأعمال في الاقتصاد، وكان هذا جزء من دراستنا، بل من أكبر الأجزاء من دراستنا للتسويق الإلكتروني. ما يحتاج الإنسان إلى هذه الدورات التي يدفع فيها كثير من المال وما شابه ذلك. وفي هذه الدورات لا يخبروك أنك حتى لو كنت تبيع من خلال أمازون، فإذا ما كان متجرك معروفا وقويا وعندك ريفيوز عالي فكثير من الناس لن يشتروا منك. فلن تتخيل أنت أنك ستبيع 50 سلعة في أول شهر، ولا 20 ولا 10 سلع في أول شهر. إذا بعت 2 ولا 3 ستكون من المحظوظين. وإذا أجاك ريفيوز جيد، اللي هو يعني سبحان الله الإنسان يستخدم كلمات أعجمية لشهرتها، اللي هو التقييم. إذا جاءك تقييمات جيدة بحيث يصعد مستوى المتجر الخاص بك، هذا حلم في الأشهر الأولى يعني مستبعد. لا تظن هؤلاء الذين يبيعون الدورات يعني يصورون لك الأمر ستصبح ثريا. هو لو كان ثري ما كان جاء يبيع دورات الآن. لو كان ثري ما راح يتفرغ للدورات هذه، يتفرغ للتجارة تبعه. اشتغلنا بالتجارة، يعني حتى بالعمل كنت أشتغل في التجارة وأعرف هذه الأمور جيدا. كله بيع كلامه، بيع وهم. نعم هذا كشغل قد يستفيد الإنسان منه، ولكن لا تشتري أوهام، ولا تسمع كلام الذين يصورون لك الأمور وكأنها يعني يعطونك هذه الأحلام الوردية، ثم بعد ذلك تحبط من أول شهر وتخسر حق الدورة وتخسر الشيء اللي عملته، يعني ولن تستمر. تحتاج استمرارية، تحتاج صبر، تحتاج أشياء لن تحكى لك في مثل هذه الدورات. فانتبهوا يا إخوة، بارك الله. باب الشروط في البيع. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على تسع أباق في كل من أوقية فعينيني، فقلت إن حب أهلك أن أعد. تقطع قليلا. طيب. عن عائشة رضي الله عنها قال جاءتني بريرة فقالت كتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا علي إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. بريرة كانت أما مسترقة عند بعض الناس من المسلمين، كاتبوها. ما معنى الكتابة؟ هذه مرت معنا في الموطأ وفي غيره. العبد من حقه، أو ليس من حقه بل من فضل الناس عليه، يعني من فضل أصحابه عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى شرع ذلك. يتفق معهم يكتبون، هي سميت مكاتبة لأن تكتب يعني اتفاقية. فيقول العبد لأهله أريد أن أعتق، فيقولون أنت لك ثمن، فيقول أنا أشتري نفسي، أعمل أحصل دراهم أحصل مال وأشتري نفسي منكم. فإن وافقوا يتفقون معه على مبلغ معين، يذهب يعمل ويأتيهم بهذا المبلغ، ثم بعد ذلك يصبح عتيقا حرا يعني. فبريرة كاتبت أهلها، أهلها يعني مالكيها، ثم قالت لعائشة، يعني لعل عائشة كانت معروفة يعني بأنها تساعد وكذا، وبريرة كانت تزور عائشة وتخدمها. فجاءت إلى عائشة قالت لعائشة كاتبت أهلي وأريد إعانة منك. قالت إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني أعطيهم نقدا، ويكون ولاؤك لي فعلت، سأفعل ذلك إن قبلوا ذلك. ما معنى الولاء؟ الولاء عندما يعتق إنسان عبدا يبقى صلة بينه وبين هذا العبد، هي الصلة تسمى الولاء. والولاء يدخل فيه عدد من الأمور، منها المناصرة، منها أحيانا النسبة، يعني مثلا تجد البخاري رحمة الله عليه محمد بن إسماعيل الجعفي، ليش؟ لأن أجداده أسلموا على يد الجعفيين فانتسب لهم، هذه نسبة إسلام، وقد ينتسب إليهم ولاء، يكون عبد لعائلة معينة فينتسب إليهم من باب الولاء. فمثلا عبد للمزنيين فيقول فلان المزني صار يعني انتسب إليهم لأنه كان عبدا عندهم وأعتقوه، هذا يدخل أيضا في الولاء. لكن من أولى ما يدخل في الولاء هو الميراث، إذا مات هذا العبد من الذي يرثه؟ الذين أعتقوه. طب الآن هؤلاء ما أعتقوه إلا دفع ثمن نفسه، حتى مع ذلك يكون له ولاء، ليش؟ لأنهم تكرموا عليه، يعني أباحوا له أن يذهب وقت معين ليشتغل ويعطيهم المال. هذا الوقت قد يقولون لا أنت اشتغل واعطينا المال إلنا، لأن صاحب العبد يحق له أن يأمر العبد أن يعمل ويأخذ هو هذا المال، لأن العبد كما قلنا لا يتملك. فنعم هذا فيه كرم منهم أنهم سمحوا له أن يعمل وأن يتملك هذا المال يعطيهم لكي يشتري نفسه منهم، فإذا لهم ولاء. عائشة قالت أنا أدفع لهم المال ويكون ولاء لي. ذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم كذا، فأبوا عليها رفضوا ذلك. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال خذيها، يعني خذي بريرة واشترطي لهم الولاء. هم شرطوا الولاء قبلي، فإنما الولاء لمن أعتق، يعني حتى لو قبلت بهذا الشرط سيبقى الولاء لك لأنك أنت التي أعتقت بريرة. ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. بعض الناس قد يقول إذن هل يجوز أن أغرر بهذا، أقبل بشروطه ثم أقول هذه شروطك خالفت كتاب الله فلن أفعلها؟ ظاهر الحديث هذا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وإنما بين، خرج على المنبر قال ما بال أناس يشترطون، وبين أن الولاء لمن أعتق، فخلاص هم عرفوا. فما فعلها يعني تغريرا بهم، لكن لو فعلها الإنسان تغريرا ليس تغريرا، وإنما وافق على شرط ثم اكتشف أن هذا الشرط مخالف لدين الله، فعند ذلك لا يلتزم هذا الشرط. هنا قوله شروط ليست في كتاب الله. طيب إذا كان هناك شيء لم ينص عليه في القرآن، هل يحرم علي أن أشترطه؟ لا، ليس هذا المقصود. طيب هنا الولاء لمن أعتق هذا ليس منصوصا عليه في القرآن، إنما في كتاب الله. الكتاب يطلق على الأوامر، عرف، فيها كتب قيمة، يعني فيها أوامر، فيها نصوص قيمة، نصوص شرعية. فإذا ما كان في الكتاب يعني في القرآن أو السنة. ليش؟ بدليل إنما الولاء لمن أعتق، هذا ليس موجودا في القرآن. طيب هذا أمر أول. ثانيا، في شروط، مثلا إنسان اشترى سيارة واشترط على صاحبها أن يغسلها، هذا الشرط هل هو في كتاب الله في سنة النبي؟ لا. هل بهذا الحديث لا يجوز أن أشترط هذا الشرط؟ بلى يجوز، لكن المقصود هنا ليست في كتاب الله، يعني تصادم وتخالف ما في كتاب الله. فإذا الموجود في الشريعة الولاء لمن أعتق، فما تشترط شرط يخالف هذا. وقس على هذا حتى مثلا في الزواج، بعض النساء تأتي وتقول أنا بدي أشترط على زوجي أو على الذي سيتزوجني أن لا يتزوج ثانية، فأنا في مثل هذه الحالة ما أقبل أن يكتب هذا في العقد. ليش؟ لأنه شرط مخالف لكتاب الله. أنت تريدين أن تقولي له لا تتزوج علي ولا أحب أن تتزوج علي، أنت حرة بذلك. هو يريد أن لا يتزوج عليك، أيضا هو حر. يريد أن لا يغضبك فلا يتزوج عليك، هو حر. يحبك ولا يريد أن يتزوج عليك، هذا يدخل في ضمن حريته وضمن الكلام الجائز بينك وبينه. لكن أن يكون شرط في الزواج، هذا مخالف لكتاب الله سبحانه وتعالى فلا يقبل. ففي فرق بين الاتفاقيات الشخصية، يعني مثلا قد تتفق معه أن يكون لها بيتان، في الشريعة يحق لها بيت واحد، أيضا هو حر، عنده مال يعطيك بيتين مثلا، عرفت. فإذا كشرط إذا كان مخالف لكتاب الله لا يجوز ولا يقبل، لا يؤبه له. لكن يعني إن كان إكراما، يعني مثل هذا، هي لو تبرعت لهم من عندها، تبرعت لهم بهذه الميراث بميراث بريرة، هذا كرم منها، هذا عطية منها، هبة منها، لا يدخل. لكن شرط لا يقبل، لا يقبل أن يكون شرط مخالف الكتاب، لا عبرة به. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أنه كان يسير على جمال له قد أعيا، أراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله قط. ثم قال بيعنيه بأوقية، قلت لا. ثم قال بيعنيه، فبعته بأوقية، واستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. طبعا الأوقية 40 درهم، وهي مرت معنا في الحديث السابق، نسيت أن أذكر ذلك. طيب هنا جابر بن عبد الله أحد الصحابة كان عنده جمل، وهذا الجمل يعني بطيء وتعبان ودائما يمشي في آخر القوم، فأراد أن يسيبه أن يتركه، فلحق به النبي صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب الجمل، فالجمل بعد ذلك ببركة النبي وببركة دعائه صار يمشي سريعا. بعد ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأوقية، فقلت له، ثم قال بعنيه. طبعا الجمل هو كان بده يسيبه، الآن ما عاد بده يبيعه. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ببركته صار الجمل قوي. الآن كتطبيق معاصر، لو جاء واحد سيارته تعبانة وبده يخلص منها وبده يبيعك إياها بألف، هي تسوى 10,000، وأنت تفهم بالميكانيك وعرفت انه هي بدها مثلا شغله، بدها قطعه ب$10، تركب لها اياه ترجع شغاله وترجع قيمتها 10,000، صلح له اياها او تبين له هذا الامر قبل ان تشتري، ولا تشتري خلاص هو غشيم خليني أشتري منه. النبي ما فعل هذا، النبي كان يستطيع يشتري ثم بعد ذلك يضرب الجمل فالجمل يقوى بأمر الله سبحانه وتعالى. فلا، إذن في مثل هذا كتطبيق عملي، لا أنا أصلح له أو أبين له ذلك بعدين أشتري. هذا من باب النصيحة، يعني قد لا يعد شرطا ولكن من باب النصيحة ومن باب الأمان ومن باب التبيين عند البيع والشراء، وهذا مر معنا في أول الأحاديث المتعلقة بالبيع. طيب، قال بأوقية، قال لا، قال بعنيه، فقال بعتك بأوقية. فهنا قال واستثنيت حملانه إلى أهلي، يعني سبعتك إياه ولكن بشرط أن أبقى راكبا عليه إلى أن أصل إلى أهلي. فإذا يجوز في، ورده تحت شروط البيع، إذا مثل هذا الشرط جائز، تشتري سيارة وتشترط أن أو يشترط عليك الباع أن هذه السيارة سيقودها مدة معينة وما شابه ذلك، أو تشتري بيت وصاحب البيت يقول نعم بعتكه لكن اشترط عليك أن أبقى فيه شهرا شهرين مثلا، إذن مثل هذا شرط جائز. بعض الشروط هي تنافي أصل العقد فهذه لا تجوز، يعني لو افترضنا أنني بعتك بيت واشترطت عليك أن لا تسكن فيه، هذا أصل العقد، يعني ليش اشتريته حتى لو أنت ما بدك تسكن فيه عندك بيت آخر، لكن أصل العقد البيع أنك تملكته وتملكت حرية التصرف به، فليس لي أن أشرط عليك أن لا تكون حر التصرف به. أو امرأة تتزوج ولكن بشرط أنها لا تسكن مع زوجها، أو أنها مثلا لا تنجب منه أو ما شابه ذلك، هذه شروط تعارض أصل الزواج، مع أنها يعني في تكلموا في زواج المسيار أنها تجوز إذا كانت باتفاق الطرفين، ولكن إن نظرنا مثلا الأولاد قد يكون الأمر فيها، لكن إن كان مثلا ما يفعل الزوج مع زوجته إذا اشترطت عليه أو اشترط عليها أن لا يفعل ذلك، هذا ينافي أصل العقد، إلا إذا كان من علة، مثلا واحد عقيم أو ما عنده يعني قدرة على النساء وما شابه ذلك فبين ذلك ورضيت، نعم. لكن أنا أقصد لما يكون العقد فيه شرط ينافي أصل العقد فعند ذلك هذا، يعني مثلا ذكرنا الزواج، في ناس يعقدون الزواج وهذا يسموه زواج المسفار، يسافروا مع بعض عشان يصير محرم لها ولا يتزوجان لا يعملان شيء لا يسكنان معا لا شيء، فقط سافرا مع بعض فيشترطان أن لا يفعل شيء من هذه الأشياء، هنا ما عد عقد زواج، التغى كونه عقد زواج. ليش؟ لأن أصل العقد اشترط على عدمه، فهذا نافى أصل العقد فلا يكون عقدا صحيحا. فهل هل العقد يلغى أم الشرط يلغى؟ هنا قد يقال قولان، قد يقال أن العقد أساسا فاسد. متى يكون العقد أساسا فاسد؟ إذا علم أن هذا العقد عمل حيلة عند أهل السنة يفسد، عند الذين أجازوا الحيل لا يفسد. طيب إذا كان لا، هو ما عمل لهذا ولكن اشترطت فيه شروط تنافي أصله، فالشروط هي التي تكون لاغية. طيب هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل أرسل إلى جابر وقال أتراني ما كستك، المماكسة لما تروح تشتري يقول لك بعشرة تقول له لا بتسعة، هذه اسمها مماكسة، أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. فإذا هو عمل هذه الشغلات كوسيلة أن يعطيه الدراهم بدون أن يعتبر جابر أنه يعني تصدق عليه أو شيء، فلو قال له خذ هذه الأوقية من الدراهم يعني جابر ممكن يقول لا يا رسول الله وكذا ويشعر بضيق عند أخذها، فهو عملها بهذه الطريقة، يعني طريقة لكي يكرمه. نعم، نأخذ آخر حديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا مر معنا، لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل، هذا ما مر، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، لكن ذكرناه. أنا صاحب محل وأنت صاحب محل، جاء واحد اشترى منك، فجاء إلي، قلت له: لا، أنا أبيعك إياه بأرخص، روح رجع هذه السلعة وأنا أبيعك إياه بأرخص، هذا لا يجوز. ولا يخطب على خطبة أخيه، يعني بعد أن تجد اثنان اتفقا على امرأة خطبت واتفقا، يعني فاصلا في المهر وما شبه ذلك، خلاص صارت تمت الموافقة وما شبه، يأتي إنسان ليخطبها فيفسد على أخيه، فهذا لا يجوز. ولا تسأل امرأة، أو لا تسأل المرأة طلاق أختها. الأخت هنا المقصود ليس الشقيقة، إنما المقصود بالأخت إذا رجل متزوج وذهب ليتزوج بأخرى، فتقول له: أوافق، ولكن بشرط أن تطلق زوجتك الحالية. فإذا هذا ما يجوز. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، يعني هو عبر عنه بالإناء، إناء ما بدها تشرب منه هي وإنسانة أخرى، بدها الإناء كامل، هذه بدها الرجل كامل، فتقول له: طلق الأخرى. ما يجوز، إما أن ترضين به وعنده زوجة أخرى، أو لا ترضين. أما أن تأمريه بطلاقه وتخربي له بيت الأول، فهذا لا يجوز. فهذا أيضا يدخل في الشروط التي حرمها الله ورسوله. وبهذا نختم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونأخذ بعض الأسئلة. دلوقتي علة التماثيل اللي هي علة الأصنام زالت، فهناك البعض يعني استدل بأن التماثيل أصبحت حلال، بأن العلة زالت. كيف؟ ما فهمت عليك. يعني علة العبادة زالت، فيقول لك الآن الذي يصنع التمثال موهبة، لا تعبد هذه التماثيل. لا، أنا الذي تكلمته بإزالة العلة عندما يصهر هذا التمثال، يصهر صهرا فما يعود تمثالا. أي نعم، فالعلة هي كونه صنما وليس كونه يعبد. إنما النبي صلى الله عليه وسلم حرم الصور اللي هي عبارة عن تماثيل، حرمها أو الرسم حتى، نعم، بدون أن يقيد بالعبادة، فهي محرمة أساسا. لكن إذا غيرت، أزلت الوجه، طمسته طمسا، فعند ذلك زالت العلة هي سميناها، هي كونه تمثالا أو صنما، فزادت، فعند ذلك يجوز. نعم، جزاكم الله خير. هل تصح رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه على كرسي من ذهب كما في كتاب السنة لعبد الله؟ لا، ما تثبت عندي والله أعلم. طيب، جزاكم الله خير. آمين آمين وإياك. طيب، هنا الأسئلة، يقول: ما حكم تنزيل برامج من فوق تكون الكفار مجانا مثل وورد ويوتيوب مهكر؟ طيب، أنت تنظر هل هؤلاء بينهم وبين المسلمين عهد أم لا؟ إذا كان في عهد فلا بد من الوفاء لهم بشروطهم وما شابه ذلك. إذا ما كان بينهم، إذا كانوا معادين للمسلمين، محاربين للمسلمين، فعند ذلك شروطهم هذه لست ملزما بها. الإلزام هنا في مثل هذه الشروط يتعلق بهل هم يعني معادين للمسلمين كقوم، ليس كشخص كصاحب الشركة، ولا كقوم كدولة، هذه الدولة مثل محاربة أو غير محاربة، هذا الذي ينظر إليه. ما حكم الشخص الذي وضوءه يحتاج نصف ساعة وقام ليتوضأ ليصلي العصر قبل دخول وقت المغرب بخمس دقائق، وعندما نوى يتوضأ نوى عندما يؤذن المغرب سيقطع الوضوء، هل هذا يعتبر قطع النية؟ ما وضوءه يحتاج نصف ساعة، هذا إذن إما أن يكون مريض فعنده مرضه يمنعه من الوضوء طبيعي، فعند ذلك يعني قد يعذر بأن يكون وضوءه نصف ساعة. لكن إذا كان غير مريض فلا يجوز له ذلك أساسا. نصف ساعة وضوء هذه مخالفة للسنة، النبي كان يتوضأ بالمد، المد هذا 5 دقائق تكون خلصته. وين 5 دقائق؟ دقيقة واحدة تكون تضاءل. وعندما نوى يتوضأ نوى أنه عندما يؤذن المغرب سيقطع الوضوء، هل هذا يعتبر قطع نية الوضوء؟ نعم هو قطع لنية الوضوء، لكن يحتاج أن يصلح من طريقة وضوء. ما حكم قول قربانك للأشخاص أو للأشياء، مثل قول قربان هاللحية أو قربانك ما أجملك؟ ما يتضح لي أن فيها مخالفة شرعية، لأنها حمالة معاني كثيرة ولا يقصد بها معنى مخالف للشريعة عادة والله أعلم، وإنما يقصد بها القرب، يقصد بها أحب قربك أو شيء من هذا القبيل. هل نكفر الشخص الذي يقول عند الغضب وين الله، من وين الله بعث لي المصائب، أو يقول اللي الله معذبه؟ ما فهمت العبارة الثانية، لكن من وين الله بعث لي المصائب؟ هذه عبارة فيها نوع من التسخط على قدر الله سبحانه وتعالى، فهي يعني تدخل في الشرك ولكنه الأصغر، ما تصل إلى الأكبر والله أعلم، لكن عليه أن يتوب منها. إذا شخص قال لشخص ما شاء الله شو غبي، ما أدري يعني هي عادة ما شاء الله هذه تقال في سياق المدح، لكن إن أن تقال في سياق الذم، الله سبحانه وتعالى منزه عن ذكره في سياق الذم. طبعا هو الذم للشخص الغبي، لكن كما يعني في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك، وإن كان في سنده كلام، والشر ليس إليك. فعندما يكون هناك شيء من الشر فلا ينسب لله سبحانه وتعالى، وإن كان الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، لكن من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. فما أرى أن هذه العبارة فيها أدب يعني، ولكن ما هذا ما أستطيع أن أقوله فيها. جامعة إسلامية قوية شرعيا للتعليم عن بعد، وشهادتها معترف بها في البلد اللي حضرتك فيها. في عندك جامعة المدينة، هي جامعة ماليزية أظن، ولكنها ليست قوية، يعني أنت تأخذ شهادة فقط، ما راح تستفيد منها علم كبير من حيث العقيدة، ولكن في الفقه وغيره يعني جيدة. عادة الجامعات اللي تدرس عن بعد يعني أكثرها ما فيها غير معترف بها. في عندك جامعة المدينة، المدينة المنورة، في عندها باب للتعليم عن بعد، ولكن ما أعرف تماما تفاصيل هذا. جامعة المدينة معترف بها. نعم. بالنسبة لبيع الخيار، هل يجوز أن أشتري من أمازون ثم أستخدمها ثم أعيدها قبل انصرام الشهر؟ نعم، على أن لا تكون نيتك من شرائها هي أن تستخدم وترجع. إذا كانت هذه النية من شرائها هذا لا يجوز، لأن العقد عقد شراء والنية عدم الشراء، فاختلفت نيتك مع العقد فصار فيه نوع من الغش. لكن إن كنت جربتها شهر وما عجبتك فعند ذلك يجوز. وها على فكرة، على سيرة الدروب شيبينج، نحن تكلمنا للإخوة، يعني بعض الناس يشتغل بالدروب شيبينج ويروح يبيع له قطعة، يجي الشخص يستخدمها ويرجع له إياها. لما رجع لك إياها أنت ما راح تستطيع تبيعها مرة أخرى، راح تخسر فيها، بدك تبيعها مستعملة، هاي إذا ما خربها. وحتى لو هو خربها أنت ما تستطيع تثبت أنه هو الذي خربها، فأنت الذي ستحمل ذلك. فيعني الله المستعان، يعني ما تظن الأمر سهل. الجنسية التركية، الجنسيات هذه الذين يأخذون هذه الجنسيات يأخذونها لكي يضمنون استقرارهم في هذا البلد، ويضمنون قوة عيشهم، ويضمنون قدرتهم على السفر وما شابه ذلك. هذه هي يعني، ولا أساسا جنسياتنا يعني أنا سوري، جنسيتي يعني فرحان جدا بجنسية بشار الأسد، جنسية الدولة الرئيسة بشار الأسد، أنا فرحان. هي أساسا بسوريا ما تسمح لي أتنقل، ما تسمح لي أدخل سوريا أساسا جنسيتي، لكن خلاص هي هكذا، هي هكذا. فإيش هي الجنسية اللي بده يحملها الإنسان؟ في جنسية دولة بني العباس ولا دولة بني أمية؟ ما في، كل هذه أشياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريحنا منها، ولكن الناس تحتاجها لضمان أن لا يطرد من هذا البلد وما شابه ذلك، يطرد أين يذهب، فيأخذ هذه الجنسية. ما حكم يتخيل الله باسمه الله ويقوم تخيل الله سبحانه وتعالى؟ ما يجوز. ما أدري ما قصدك باسمه الله. إذا سرح الإنسان في الصلاة هل يسجد للسهو؟ لا. لعبة فيها خريطة فيها مخالفات شرعية، لكن يمكن تجنبها باستخدام خريطة أخرى. والله اللعب كله يعني في مثل هذه الألعاب يدخل في الكراهة، فيعني كيف إذا كانت هذه اللعبة أساسا يعني فيها مخالفات وكذا، ما أنصح. رجل عليه كفارة وعنده من المال ما يكفي للإطعام، ولكن في رقبته دين قيمته أكبر من قيمة المال الذي معه، أيطعم أم يصوم؟ هو في ذمته دين، ولكن هل هو دين حال يعني يجب أن يوفي الآن؟ فإذا كان يجب أن يوفي الآن ولا يتوفر معه مبلغ، فعند ذلك لا، يعني يوفي دينه لن يبقى معه مال. لكن هو يقول لا، أنا الدين سأوفيه بعد سنة بعد أشهر كذا، فيطعم في مثل هذه الحالة. وعلى فكرة الإطعام يعني ما هو مبلغ، يعني إذا طعمها 10 لفات فلافل انتهى الأمر، إذا كانت قدرته لا تسمح بأن يطعم أكثر من ذلك. 10 سندويشات فلافل ما هي مبلغ يعني بالنسبة للإنسان المتوسط. وإذا كان يقدر على أكثر يعني يقدر على شاورما ولا شيء من هذا القبيل، طبعا هو يطعم من جنس طعامه، لكن أنا أقول الإنسان لي ما عنده كثير. طيب يا إخوة أعتذر، سنختم هنا، ما أريد أن أطيل لأن عندي وقت الصلاة. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.